إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أيها الأخوة الكرام، فأولا نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم ممن يعظم شعائر الله ويحفظ حدود الله ويقيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنني لأشكر الله تبارك وتعالى أولا، ثم أشكر لكم هذا الحضور، وإنه لفي هذا الجمع الطيب المبارك قد حضر هذه الليلة أخ حبيب وشيخ كريم وضيف عزيز على الجميع نحبه جميعا، ألا وهو أخونا فضيلة الشيخ عائض. وأنني لأرجو منه ومن فضيلة الشيخ جابر، لأنه هو الذي يستطيع أن يأمره ويأمرنا جميعا، أن تتاح الكلمة في هذه الليلة له وأن نستمع إليه جميعا، فكلنا شوق إليه، ولا يشبعنا ولا يكفينا منه أنه سيقوم إن شاء الله تعالى بإلقاء دروس نافعة اعتبارا من يوم الاثنين القادم، فأرجو أن يأذن الشيخ بذلك أو الشيخات. تفضل يا شيخ، الله يجزاك خير. لا هو إن شاء الله على المعرفة فين الشيخ جابر، أقول لعلها فرصة، يعني نحن هنا في هذا البلد جميع ودائما نلتقي، ولكن الشيخ ضيف وكلكم مشتاقون إليه. طيب يا شيخ عبد العزيز، يا ابو شيخ عبد العزيز، لا خلاص تفضل، خلاص تعال، لا تفضل ما طيب. والله عفوا، انا ما الحقيقه يعني اعتبر ان هذه فرصه عظيمه، وانا لا مانع ان اعوضكم في ليله اخرى، يعني ما في مانع ان شاء الله تعالى، لكن انه ياتي وتحدث مع بوجوده ونحن كلنا مشتاقون اليه، فاعتبر هذا يعني لا يليق بادب الضيافه والاستقبال. وعلى كل حال، ما دام قد أقسم ولا بد أن نبر يمينه إن شاء الله، فنقول أيها الإخوة الكرام، إن الله تبارك وتعالى قد حث وحض على تعظيم شعائره، ويكفي في ذلك قوله تبارك وتعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد أضيفت التقوى إلى القلوب، لأن القلب هو محل التقوى، كما قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره. وإذا خشع القلب واتقى خشعت سائر الجوارح، كما جاء ذلك في الحديث الصحيح أيضا. فشعائر الله تبارك وتعالى لا يعظمها إلا من يعظم الله، ومن اتقى الله وعرف الله تبارك وتعالى وقدر الله حق قدره. وهذا أمر لا خلاف فيه بين المسلمين، بين كل من يقرأ كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ما هي شعائر الله؟ هذه الشعائر التي يجب أن تعظم، ما هي؟ ما تعريفها عند العلماء رحمهم الله تعالى، أو عند المفسرين، كما وردت في هذه الآية، وكما وردت في قوله تبارك وتعالى في أول المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. ما هي شعائر الله إذا؟ فسر بعض العلماء شعائر الله بأنها أوامره وفرائضه. ومعنى ذلك أن كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تعبدنا الله تبارك وتعالى به، فهو من شعائر الله، يدخل في ذلك الشعائر الظاهرة والشعائر الباطنة، لأن الدين باطن وظاهر كما تعلمون، ويدخل في ذلك يعني الشعائر العملية والشعائر الاعتقادية، ويدخل في ذلك الأركان والواجبات والمستحبات، فكل ما شرع الله تبارك وتعالى فهو من شعائره، والمسلم مأمور بأن يعظمها وأن لا يحلها، وذلك بأن يمتثل أوامر الله ويجتنب نواهيه. هذا هو المعنى، أو هكذا يكون التعظيم على هذا المعنى. وقال بعض العلماء إن شعائر الله هي ما يتعلق بمشاعر الحج فقط من النسك، ولذلك فسرها بعض السلف بأنها الصفا والمروة والبدن التي جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. فقالوا إذن المقصود الحج، أو ما يتعلق بمشاعر الحج وبعض أعماله، ومنه إشعار الهدي الذي هو العلامة التي توضع عليه. ويبدو أن القول الوسط في ذلك، وربما كان الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى، أن شعائر الله هي المعالم الظاهرة من دينه، هي المعالم الظاهرة التي جعلها الله تبارك وتعالى، بعضها جعل بعضها زمنيا وجعل بعضها مكانيا. فهذا قول وسط بين القولين. ومعنى المعالم، معالم الله أو معالم حدود الله، هي المعالم أو العلامات الواضحات التي يمكن أن نستشفها أو أن نشتقها من المعنى اللغوي. فإن الشعور أو الإشعار في اللغة هو الإحساس أو هو العلم، شعر بكذا أي علم به. والإشعار هو وضع العلامة كما يوضع على الهدي، علامة تدل على أنه هدي فلا يحله أحد. ومن ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل لهذا الدين معالم وعلامات ظاهرة تدل عليه، وبعضها كما ذكرنا مكاني وبعضها زماني. فمن الشعائر المكانية التي عظمها الله تبارك وتعالى وأمر بتعظيمها الثلاثة المساجد: مكة والمدينة وبيت المقدس، هذه الثلاثة. وكل مسجد لله تبارك وتعالى أيضا كما قال عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. فالمساجد من شعائر الله، ورفع الأذان فيها من شعائر الله، وتعظيمها من تعظيم شعائر الله. وأفضل المساجد هي المساجد الثلاثة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تشد الرحال إلا إليها. والحرم كله ولا سيما في هذه البلدة الطيبة الطاهرة كله معظم، فهو من الشعائر المكانية. وقد جاء في تعظيمه، جاء تعظيمه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأدلة ما لا يحصى، كما في قوله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، وفي قوله عز وجل: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وغير ذلك من الآيات. فهي كلها تدل على أن الله تعالى قد عظم هذا البيت وهذا الحرم وشرفه على سائر البلدان، وأنه من شعائر الله التي يجب أن تعظم. وقد كان العرب في الجاهلية يعظمون البيت الحرام تعظيما بالغا على ما كانوا فيه من شرك وجاهلية وعبادة أصنام، إلا أنهم كانوا يعظمون البيت، وكان من انتهكه يعد عندهم من أفجر الفجرة وأكبر الظلمة ولا قيمة له، سواء كان فردا أو قبيلة. ولهذا جاء في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله، أن الناس كانوا إذا جاءوا إلى مكة وخرجوا من الحرم يأخذون من لحاء الشجر، ولا سيما شجر السمر الذي يكثر في مكة كما ترون، فيأخذون من لحاء الشجر ويجعلونه علامة على رقابهم أو على دوابهم، فلا يتعرض لهم أحد أبدا، لأن الناس كما تعلمون كانوا في الجاهلية يقطعون الطريق، فإذا قدم القادم ورأوا عليه هذا الشعار وهذه العلامة عظموا ذلك فلم يتعرض له أحد. فهذا كان حالهم في الجاهلية، فلما جاء الإسلام زاد ذلك تعظيما. ولله الحمد وتشريفا بأن أعاد إلى هذا البيت نقاء وطهارة التوحيد الذي جاء به الخليل صلوات الله وسلامه عليه، والذي بنى هذا البيت أو جدد بناءه ليكون كما أمر الله تبارك وتعالى مكانا يعبد فيه عز وجل، كما قال وطهر بيتي للطائفين، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. فهذه هي ملة إبراهيم التي أمر الله تبارك وتعالى بها وجددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعظم الحرم أشد مما كان يعظم في الجاهلية. ويدخل في ذلك ما ذكره بعض العلماء من الصفا أو المروة أو مزدلفة أو منى، وكل ما قد عظمه الشرع. وسنذكر إن شاء الله عندما نتعرض لأحوال الناس في تعظيم الشعائر إلى ما ابتدعه الناس من تعظيم ما لم يعظمه الله ورسوله من هذه الأماكن. والمقصود أن الشعائر المكانية هذا أشرفها وهذا أعظمها، وأن لتعظيمه أمورا وحقوقا لا بد منها، لعلنا نذكرها إن شاء الله تعالى بالتفصيل فيما بعد. وأما الشعائر الزمانية أو العلامات والمعالم الزمانية، فإنه كما أن الله تبارك وتعالى اختص بعض البقاع وشرفها على بعض، فهو كذلك اختص بعض الأزمنة وشرفها على بعض، ومن ذلك الأشهر الحرم ومن ذلك رمضان. فإن الله سبحانه وتعالى قد فضله وشرفه كما قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكفى بذلك شرفا وفخرا. كما أنه سبحانه وتعالى عظم الأشهر الحرم فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأشهر الحرم كما في الصحيح من حديث أبي بكر، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة الحرم، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، وواحد الفرد وهو رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وهو الشهر الذي نعيش فيه ولله الحمد. فنشكره تبارك وتعالى الذي بلغنا إياه، ونسأله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، ونتقبل منا عبادتنا وطاعتنا في سائر الأزمان. وهذا الشهر كما أيضا في الشهر الذي يليه وهو شعبان، هنالك من الناس من عظم بغير ما شرع الله تبارك وتعالى، وكما يقع أيضا في غيره من الأزمنة. وهذا ينقلنا إلى موضوع أنواع الناس في تعظيم هذه الشعائر. فمن الناس أيها الإخوة المؤمنون من غلا في تعظيم شعائر الله حتى أدخل فيها ما ليس منها، سواء كان تعظيم الأمكنة أو كان تعظيما للأزمنة. فأما تعظيم الأمكنة بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى، فإن من ذلك ما يفعله بعض الحجاج والزوار كما ترون أو العمار من تعظيم أماكن مخصوصة لم يرد فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فما يفعله بعض الناس ويرتبونه من الذهاب إلى غار ثور أو إلى غار حراء ويصلون هنالك ويتبركون، أو إلى ما يسمونهم مجر الكبش، أو إلى أماكن كثيرة في مكة وربما كان أكثر منها أو يقاربها في المدينة مما لا أصل له، فكل ذلك محدث مبتدع ولا يجوز أن يقر عليه أبدا، وإنما يكتفى في ذلك بما شرعه الله تبارك وتعالى كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ريب أن كل من عظم ما لم يعظمه الله فإنه لا بد أن يخل بتعظيم ما أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه، سواء من الشعائر أو المعالم المكانية أو المعالم الزمنية. وأما الطرف أو القسم الثاني من الناس فهم الذين لا يبالون بتعظيم حرمة ولا شعيرة، لا في هذا الشهر ولا في غيره من الشهور، ولا في هذا الحرم ولا في غيره من الأماكن، فلا يعظمون لله تبارك وتعالى مسجدا ولا حرمة ولا شعيرة من الشعائر. وهؤلاء قوم قد ضرب الله تعالى على قلوبهم الغفلة، نسأل الله العفو والعافية. وإن كان كثير منهم ربما كان ممن يعد نفسه من أهل الخير ومن عامة المسلمين، لكنهم يغفلون عن تعظيم ما أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه من هذه الشعائر. والقسم الثالث هم أهل الهدى وأهل السنة، القوم الوسط الذين عظموا ما عظم الله عز وجل وتركوا ما لم يعظمه الله، واتبعوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوا ولم يبتدعوا. فإذا نظرنا إلى هذا الشهر الذي كان ينبغي في الحقيقة أن تكون هذه المحاضرة في أوله لما فيها مما يتعلق به ومما بعده من الشهور، فإننا نجد الأصناف أو الأنواع الثلاثة في هذا الشهر في تعظيمه أو عدم تعظيمه، إما غلوا وإما تركا أو اقتصادا وعملا بالسنة. الأقسام الثلاثة نجدها متوفرة فيما يتعلق بهذا الشهر، شهر رجب ثم كذلك ما بعده. فأما ما يفعله بعض الناس في هذا الشهر من الذبح أو عموما ما يسمونه الرجبية، الاحتفال والتعظيم بهذا الشهر والصيام الذي لم يأتي فيه نص ولا دليل أو الصلوات المبتدعة، فكل ذلك يدخل في القسم الأول وهو قسم البدع. والذبح أيها الأخوة الكرام، اتخاذ يوم من شهر رجب عيدا أو يذبح فيه، كان هذا من شأن الجاهلية، والذبيحة التي كان الجاهليون يذبحونها تسمى العثيرة. وقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عثيرة. واختلف العلماء في ذلك، فمنهم من رأى أن هذا ناسخ ومبطل لما كان عليه أهل الجاهلية، فبعد أن قال صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عثيرة لا يجوز لأحد أن يحتفل أو أن يذبح في شهر رجب. وقال بعض العلماء إن النفي إنما هو للوجوب، فيظل ذلك استحبابا، لأن أهل الجاهلية في نظره كانوا يفعلون ذلك وجوبا ويعظمونه تعظيما بالغا. ومنهم من حمله على الكراهية مستدلا ببعض آثار أو حديث أخر لا مجال لتفصيل القول فيها، لكن القول الصحيح والراجح والذي عمل به الإمام أحمد رحمه الله وغيره من السلف المتبعين للأثر والسنة في هذا، هو ترجيح أن ذلك كان من أمر الجاهلية وأنه قد أبطله الإسلام، فلا يذبح في شهر رجب ولا يعظم ولا يتخذ منه يوم من أيامه عيدا يعظم. ولعل الليلة التي يكثر السؤال عنها والتي يعظمها بعض الناس في هذا الشهر هي ليلة 27 منه، معتقدين أنها ليلة الإسراء والمعراج. وقد سبق والحمد لله أن ألقينا أكثر من محاضرة في هذا الموضوع وفي هذا الشهر من العوام الماضية، وبينا أن هذا من البدع وأنه لم يثبت ولم يصح في هذه الليلة شيء يعتمد عليه في تحديد تاريخها، وأنه لو ثبت وصح أنها في ليلة معينة أو في وقت معين بذاته لما جاز أن يحتفل بها، لأن ذلك لم يأتي لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة، وإنما أحدث ذلك المحدثون في القرون التالية للقرون المفضلة الثلاثة، ثم اختلفوا بذلك اختلافا شديدا جدا في تعيينها. وأكثر من يعظم هذه الليلة وغيرها من ليالي الشهر بالبدع والمشتهر ذلك عنهم هم الرافضة والصوفية، وكفى بذلك زاجرا للمؤمن عن مشاركة أهل البدع في بدعهم وأهوائهم وضلالهم الذي لم يأتي فيه شيء ولم يصح فيه شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يصلي في أول جمعة من رجب صلاة مخصوصة ويسمونها صلاة الرغائب، وهذه باطلة موضوعة لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكيفية ولا في هذا الشهر. ولذلك يعلل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى يقول لماذا، أو كأنه يقول لماذا لم ينكر هذه الليلة إلا العلماء المتأخرون كابن الجوزي وأبي إسماعيل الهروي وأمثالهم؟ قال لأنها لم تحدث إلا بعد 400 هذه الليلة، لم أو هذه الصلاة، هذه الليلة يصلى فيها صلاة الرغائب كما تسمى، لم تحدث ولم تبتدع إلا بعد 400، فلم يتكلم فيها السلف الأولون لأنها لم تحدث في أيامه، وكفى بذلك دليلا على أنها بدعة وأنها لا يجوز لأحد أن يعمل بها. وأما ما تزهر وتمتلئ به كتب الأذكار البدعية من رافضية أو صوفية بالحديث عن هذه الصلاة وفضلها ووقتها وكيفيتها وأنها في هذا الشهر في أول جمعة من إلى غير ذلك، فكله من البدع التي لا أصل لها. ومما هو منتشر أيضا في شهر رجب وقد رأيناه ولمسناه بين العامة أنهم يخصونه بأنواع من الصيام، فبعضهم يصوم الشهر كله وهذا منهي عنه، ولم يصم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بأكمله إلا رمضان، وثبت ذلك من وجوه كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من السلف أنهم نهوا أن يصام شهر كله إلا رمضان، وكان أكثر الشهور بعد رمضان صياما من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين هو شهر شعبان. وأما رجب فلم يثبت ولم يصح في صيامه كله أو تحديد أيام منه شيء، وبعضهم يحدد فيجعلها 8 أيام هكذا من عنده، وبعضهم يجعلها 12 أو غير ذلك، وهذا التحديد كله أيضا باطل لا أصل له. وإنما لو أن الإنسان صام الاثنين أو الخميس أو الأيام البيض، أي صام ما جاء وثبت وصح في رجب وغير رجب، لا فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي له أن يخص رجب فقط بأن يصوم هذه الأيام فيه، لأن ذلك أيضا يدخل في شيء من البدع. والإنسان إنما يتبع ويطمع في الأجر والفضيلة إذا كان في ذلك متبعا وليس مبتدعا. فهذا أيضا فيما يتعلق بالصيام الذي كما قلت لمسنا انتشاره بين العامة نتيجة ما تأوله بعضهم أو نسبه إلى بعض من كتب الفقه ومن العلماء ولا مستند لهم في ذلك. والله تبارك وتعالى إنما قال في تعظيم الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وهذه الآية نستطيع أو هذه الجملة نستطيع أن نستنبط منها أن المطلوب من الإنسان في الأشهر الحرم أن يعظمها بأن لا يظلم فيها نفسه، بمعنى أنك كل عمل كنت تعمله في غير الأشهر الحرم من المعاصي أو الذنوب أو الفجور أن تكف في هذا الشهر، فإنك تكف عنه، فإنك مطلوب منك أن تكف عنه في أي شهر، لكن في هذا الشهر مطلوب منك أن تكف أكثر، الطلب منك أقوى والحظ أشد. وكذلك المأمورات، فلا زيادة في المأمورات، ولكن كل فعل أنت مأمور به في شهر أو في سائر الشهور والأيام فاعلم أنك في الأشهر الحرم وكذلك في الأماكن الحرم أو الأماكن المقدسة فإنك مطلوب منك أن تعمله أكثر، بمعنى أن مخالفتك بترك هذا الأمر في أي شهر كبير شهر ربيع مثلا أنه لا يجوز لأن الله تعالى أمرك به ولا يجوز أن تخالف أمر الله، لكنك لو خالفت أمر الله في الشهر الحرام لكان ذلك أشد، أو لو خالفت أمر الله وعصيت أمر الله في البلد الحرام لكان ذلك أشد. إذن لا زيادة في العبادة على ما شرع الله تبارك وتعالى، وإنما زيادة الامتثال بفعل المأمورات وترك المنهيات، هذا هو المطلوب. فلا تظلموا فيهن أنفسكم بترك المأمور وفعل المحظور. وإن كان من الفقهاء والمفسرين من حمل ذلك على البدء بالقتال فقط، أي فلا تظلموا فيهن أنفسكم بالقتال، لأن الشهر الحرام كما تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. وهذا مما اتفق عليه أهل الإسلام وأهل الجاهلية، أن القتال في الشهر الحرام كبيرة وعظيمة من العظائم، ويقدم عليها إلا من تجرأ على حدود الله. ولكن المشركين غفلوا عما هو أعظم من ذلك، وهو الكفر بالله والصد عن المسجد الحرام. والقول الصحيح في هذه المسألة ودمنا قد طرقنا لها، أنه يجوز للمسلمين الجهاد وبدء القتال في الشهر الحرام، وقد ثبت ذلك عن الصحابة بما يعني لا يدع مجالا للشك، أي تواترا عمليا، أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين ومن بعدهم لم يتحروا أن لا يبدأوا قتال الفرس أو الروم أو غيرهم في شهر الحرام، وإنما كانوا ينطلقون للجهاد فأي شهر وافق أو أي يوم وافق فإنهم لا يبالون بأن يتحروا ذلك. وأما القتل الظلم أو الاعتداء أو البغي والعدوان فهذا لا ريب أنه حرام في سائر العام، إلا أنه يتغلب تحريمه ويتأكد ويشتد إذا كان أيضا في الشهر الحرام أو كما ذكرنا في البلد الحرام. هذه هي القاعدة التي يخرج بها المرء المسلم المتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا، وهذا الذي يجب أن يدعى إليه الناس وأن يحث عليه العامة والخاصة بالنسبة لهذه الأشهر. وأما شهر شعبان فإن كثيرا من الناس كما تشاهدون في هذا البلد الحرام يعظمونه بما لم يعظمه الله تبارك وتعالى به أيضا، ومن ذلك تعظيمهم ليلة النصف منه، ويزعم بعضهم ويدعي أنها الليلة المباركة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وذلك مردود بصريح كتاب الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ويقول إنا أنزلناه في ليلة القدر، فدل ذلك على أن الليلة المباركة في رمضان وأنها ليلة القدر، وهذا واضح جلي لمن تأمله إن شاء الله تبارك وتعالى. على أن بعض العلماء يصحح في ذلك حديثا، وهو أنه إذا كانت ليلة النصف من شعبان فإن الله سبحانه وتعالى يتجلى أو ينظر إلى أهل الأرض للمؤمنين فيغفر لهم جميعا إلا المشرك أو المشاحن، أي صاحب العداوة والبغضاء من المسلمين، أصحاب الشحناء بين من المسلمين. وهذا الحديث على فرض صحته وعند من يصححه لا يدل على اختصاص هذه الليلة ولا غيرها بنوع من أنواع العبادة، وإنما هذا تفضل من الله تبارك وتعالى إن صدق فهو دليل هو الأدلة الكثيرة على سعة رحمة الله عز وجل وفضله ويقضي بهذه الأمة، فلن يشرع لنا عملا معينا يعلمه في هذه الليلة، وإنما يعظم هذا الشهر استعدادا لماذا؟ لشهر رمضان بنفس القاعدة التي ذكرنا، وهو أن تمتثل فيه أوامر الله من صلاة الجماعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الخيرات والطاعات، وكذلك يعظم بترك ما نهى الله تبارك وتعالى عنه. وأما الصوم فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر صياما منه في رمضان إلا في شعبان، فالصيام لشهر شعبان هذا سنة، ومن صام منه واستطاع فقد وافق السنة إن شاء الله، وهذا يفرق به شعبان عن شهر رجب كما قد أصله. ثم بعد ذلك لا في أي ورقة الكرام لأمر مهم عظيم في تعظيم شعائر الله وتعظيم كلماته عز وجل، وهو ما يتعلق بما نحن في هذا البلد في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، وإن شئتم فلا يقول إلا أننا في البلد الحرام خلال العام، ما الذي يجب علينا من تعظيم حرمات الله ومن تعظيم شعائر الله في هذا الشهر في هذا البلد؟ فنقول إن من أعظم ما يعظم به بل هو أول وأعظم ما يعظم به هذا البلد الحرام أن يجتنب فيه أكبر الكبائر وأعظم الموبقات وهو الشرك بالله تعالى. فإنه لا يليق بهذا البلد الطيب الطاهر وهذا البيت الذي بنوه الخليل عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة والسلام على التوحيد وعبادة الله وحده لا شريك له، لا يليق به أبدا أن يحدث فيه محدث، ولا سيما إذا كان الإحداث هو الشرك الأكبر. عافاني الله وإياكم. والله سبحانه وتعالى من يحذر في كتابه وفي رسوله صلى الله عليه وسلم من ذنب أعظم من حذر من الشرك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الداء العظام الذي بعث الله تبارك وتعالى الرسل جميعا ليوقظوا الناس منه، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، ولقد أوحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلا يليق بهذا البيت المعظم المطهر أن يحدث فيه الشرك أبدا بأي حال من الأحوال، وقد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بالتوحيد وتوحيد ملة إبراهيم عليه السلام وتحطيم الأصنام والقضاء على الشرك بكل أنواعه وأشكاله. فمن جاء وأراد أن يحدث فيه أن يعيد معالم الشرك وشعائر الشرك بهذا البلد فقد ضاد ما أمر الله تبارك وتعالى به، وقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وقد تخلى عن ملة إبراهيم الخليل التي أمرنا الله تبارك وتعالى باتباعها، وجاءنا ليجدد ملة عمرو بن عامر أو عمرو بن حي الخزاعي الذي كان أول من قيد السيوف والذي حرف الناس وأهل هذه الجزيرة من عبادة الله وحده لا شريك له على ملة إبراهيم إلى عبادة الأصنام والحجارة كما كان يفعل أهل الجاهلية في الأرض من حولهم. فهذا أول ما يجب اجتنابه. ثم ولذلك البدع فهو أعظم المعاصي بعد الشرك بالله تبارك وتعالى، وكفى بها سؤما وكفى بها سرا أنها ربما أحبطت العمل كله، بل بعضها لا شك أنه يحبط العمل كله، فلا ينفع الإنسان عبادة ولا قراءة ولا ذكر ولا جهاد مع هذه البدع. فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما في صفة الخوارج أنه قال صلى الله عليه وسلم يمرقون من السهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغلية، مع قوله صلى الله عليه وسلم تحقرون صلاتكم من صلاتهم وقراءتكم من قراءتهم. انظروا أيها الأخوة الكرام، المخاطبون بهذا هم الصحابة الكرام، ومع ذلك فإن يعني قراءة الخوارج وعبادة الخوارج أشد وأكثر من عبادة الصحابة، لأن يعني الصحابة يحترون قراءتهم وصلاتهم وعبادتهم عندما يرون قراءة الخوارج، كما ذكر ذلك أبو سعيد وكما رأى ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما دخل إلى المعسكرين. ومع ذلك فإنهم يمرقون من الدين وإذا لا تتجاوز قراءتهم حناجرا كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وذلك بقدر ما ابتدعوه من البدع. وقد ظهر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يقبل الله من صاحب بدعه صرفا ولا عدلا ولا قوالا ولا صلاه. فماذا يريد صاحب البدعه بها اذا قال الله تبارك وتعالى لا يقبل منه شيئا ولا تنفعه مهما كثرت ومهما تعبد واجتهد فيها؟ فكيف يجعل مبتدع ان يبتدع هذا ويرتكب هذا الاثم العظيم في بلد الله الحرام الذي امر الله تبارك وتعالى بتعظيمه؟ ان مما يلي ذلك او الذي يلي ذلك هو تعظيم وتطهير هذا البيت الحرام وهذه البقعه الطيبه الطاهره من المنكرات والمعاصي الظاهره. ونحن نشاهد في هذه الايام لانها كما يسمونها ايام عطله او اجازه ويتوافد فيه الناس والحمد لله على هذا البلد الحرام، يشاهد كثيرا من المظاهر التي تدل على ان هؤلاء الناس من المقيمين او القادمين لا يعظمون شعائر الله ولا يعظمون هذا البيت كما امر الله تبارك وتعالى. فبعضهم يأتي إلى هذا البلد الحرام وما يكاد يتحول من عمرته حتى ينطلق في الأسواق ويرتع في الملاهي وفي ترك الفرائض والنساء يتدرجن ويتهتكن وتكون من النتائج والأمور لا يبز بها المؤمنون ويبز منها هذا البلد الحرام. وهذه والله المأساة الكبرى والمصيبة العظمى. معنا ومعلوم من ضعف في الهيئات والمؤسسات القائمة على الإنكار، لكن يزيد الطول ذمة أن تأتي هذه الجذور فتنكسر المحرمات من السهور والتبرج وترك صلاة الجماعة، فترى الناس أقواما وجماعات حتى بالقرب من المسجد الحرام والصلاة قد أقيمت ولا يجدون من يقوى عليهم في أماكن كثيرة من أهل البلد. فهذه من المنكرات ومن المظاهر الدالة على أننا على أن هؤلاء لا يعظمون شعائر الله ولا يعظمون ما عظم الله تبارك وتعالى. وإنه مما يثير العجب أن يجد الإنسان أن هناك مظاهر كثيرة وأن بالإنسان أن تتبارك. ومن ذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو أننا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وكل من ذهب إلى الصلاة أمر وحث إخوانه عليه، وكل من كان في السوق وأقفل دكانه أمر ونهى إخوانه أيضا بذلك وحثهم عليهم، وكل من رأى تبرج لا يشترط أن يكون عذرا بالهيئة كما يتبادر للبعض، بل كل من رأى التبرج أو الصغور أو الانحلال أو المغازلات أو ما أصبح ذلك من المعاكسات إنه يبادر وينكر لأحيانا هذا الأمر العظيم. فرقنا من أمر المعروف والنهي عن المنكر هو أيضا من عدم تعظيم شعائر الله، فيتبلد الحس على المنكرات والمعاصي والذنوب حتى تصبح مأريبة لك لله العفو والعافية. وأعلم من ذلك وأشد منه وهو من المنكرات الدائمة في هذا البلد الحرام في جنايات الخير في كل العام، وهو مما يجني قلوب المؤمنين ويجرح مشاعرهم ويتلافى مع تعظيم هذا البلد وتعظيم فرضات الله، أن نجد منارات أو علامات أو شعائر ما حرم الله تبارك وتعالى تنتشر في هذه الجلدة الطويلة الطاهرة. ومن أوضحها البنوك الربوية التي كما ترون في هذه الأيام يكتسب البعض في بعضها، ويحذر العلماء وعلى رأس سماحة الشيخ الوالد حفظه الله من هذا الاكتتاب. والواجب في الحقيقة كما تعلمون وكما هو ظاهر من فتاوى علمائنا الأفاضل وهو صريح كتاب الله سبحانه وتعالى، أن لا توجد هذه العمارات أو المنارات أو الشعائر، شعائر الضلال وشعائر الفجور وشعائر المعصية، لا يجوز أن تبقى في هذا البلد الحرام في أي وقت وفي أي مكان وفي أي زمان. فعندما يجد الحاج أو المعتمر أو المقيم أن هذه الأجهزة أو المؤسسات الربوية قائمة في هذا البلد ثم يسقط، فالذي يحدث كما ترون أن الناس يألفون هذا المنكر ويصبح لديهم أمرا عاديا، ثم بعد ذلك يصبح الإنكار على من أنكره، وهذا بلا شك من عدم تعظيم شعائر الله. والعرب في الجاهلية كما تعلمون كانوا يستحلون المحارم ومنها الربا، ولكنهم لم يكونوا، أقول هذا بكل أسف، لم يكن العرب يعلنون الربا بمثل هذا الإعلان وبمثل هذا الشكل الصريح الذي يفعله الناس اليوم حول بيت الله الحرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا البلاء عن المسلمين، إنه سميع مجيب. ويلحق بذلك أيها الإخوة مما يتنافى مع تعظيم شعائر الله ما يجده القادم إلى هذا البلد أو المقيم فيه من انتشار أماكن لبيع اللهو والفساد ومشجعات رذيلة من المحلات بيع الأفلام الخليعة المازنة ومحلات الأغاني. ويعجب الإنسان كيف توجد هذه الملاهي وهذه الدواعي إلى الرذيلة والدعارة والفساد في هذا البلد الحرام، وكيف استجاز أصحابها أن يفتحوها فيها، وكيف استجاز القائمون على الأمر أن يسكتوا عن وجود هذه الأمور. والله إنها مصيبة عظيمة. أن يأتي الحاج من أقاصي الدنيا ويأتي وإذا بهم يجد الأفلام التي يراها في أوروبا أو في أمريكا في أي مكان تباع بجوار بيت الله الحرام، وكذلك الأغاني تعظيم الفساد، بل حتى في الأسواق يعلقون تلك الملابس المتعرية الشفافة التي بمجرد رؤيتها تستثار الشهوة وتستحث الرذيلة، نسأل الله العفو والعافية، وكأنه في أي مكان ما، كأن الأمر لا يهم هؤلاء الناس في شيء. هذه في الحقيقة من المنكرات الظاهرة العظيمة التي تتنافى مع تعظيم شعائر الله وتعظيم هذا البلد الذي أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمه. وما أكثر ما ينتشر في هذه البلدة الطاهرة أيضا مما يجب أن ينبه إليه من المحرمات الأخرى، فالغش في التجارة هذا يستغله كثير من الناس في المواسم، ومنه هذه الأيام أيام العطل أو غيرها مما يكثر فيه الناس، فيغشون في المعاملات، يطففون في المكيال والميزان، ويخرجون ويبيعون ما قد انتهى تاريخه من البضائع ولا يتحرجون في ذلك، ويغشون في المساكن، ويغشون في أمور كثيرة جدا، ويقولون هذا موسم. فيا سبحان الله، من أباح لكم ومن أحل لكم بما أنه موسم أن تفعلوا هذا وأن تنتهكوا شعائر الله التي أمر الله تبارك وتعالى بتعظيمها، وأن تقدموا على غش إخوانكم المسلمين الحجاج أو الزوار أو من جاء لتعظيم شعائر الله. فأصبح المؤمن يجد الحرج الشديد والكرب العظيم في إنكار هذه المنكرات، لأنها من كثرتها تستدعي جهودا عظيمة وأجهزة متخصصة وتعاونا شديا وثيقا من طلبة العلم. وإنني لا أنتهز هذه الفرصة أيها الإخوة الكرام لأتوجه إليكم جميعا، وكلكم الحمد لله طلاب علم، وكلكم من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر كما أمر الله تبارك وتعالى، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أن نتعاون جميعا في كل قطاع وفي كل مجال، كل من يأتي إلى هذه البلدة فضلا عن من هو مقيم فيها، أن ننكر هذه المنكرات جميعا، وأن نحيي في الناس شعائر الله حقا التي من أعظمها إحياء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وترك الشرك وترك البدع وترك المعاصي وترك الفجور، وأن نتعاون على ذلك في كل مكان، والأسباب في ذلك كثيرة والحمد لله ومتنوعة. فتصوروا لو أن كل إنسان يبيع هذه الملاهي أو يعمل في بنك ربوي أو يفتتح محلا للربا أو للحرام في هذا البلد، لو أنه كل من يمر به من حاج أو معتمر أو زائر يمر وينصحه وينهاه ويأمره، لا شك أن المنكر سيتغير، إن لم يزل بالكلية فلابد أن يتقلص. ولا يكتفى بالإنكار المباشر على أهل هذه المنكرات، بل يجب أن يكتب أيضا إلى من يهمه الأمر بإلغائها وإخراجها من هذا البلد الحرام، فإنها لا تليق بمكان، هذه المحرمات لا تجوز في أي مكان، فكيف بها في هذا البلد الطاهر. وأن تدعم هذه المحاولات، عندما جرت محاولات صادقة طيبة جادة والحمد لله من بعض المسؤولين في أمانة العاصمة للقضاء على المقاهي أو إخراجها من البلد الحرام، وهي مما لا يليق به ولا بشرفه وفضله، تراخى الناس في التعاون وحدثت ملابسات، وإذا بالأمر يرجع كما ترون والحال يعود لما كان عليه. فيأتي الإنسان إلى هذه البلدة الطيبة الطاهرة ويجد المقاهي مفتوحة والناس يسهرون فيها أمام التلفاز أو غيره من المنكرات والملهيات، وكأن هذا البلد لا قيمة له، وكأنه كأي بلد من البلدان. هذا الذي لا يجوز الاستغلال به في بلد من البلدان يعمل في هذا البلد، لماذا؟ من ضعف التعاون ومن قلة ضعف الهمة وقلة الإنكار. فلو أن كل منا أنكر بما يستطيع كتابيا أو هاتفيا أو مقابلة وتعاوننا على ذلك، لاستطعنا إن شاء الله تبارك وتعالى أن نعيد إلى هذه البلدة الطيبة الطاهرة ما أراده الله تبارك وتعالى وما يرضيه من بقائها خالصة لله عز وجل، لا شرك فيها ولا بدع ولا ضلال ولا فجور ولا تبرج ولا سفور ولا ربا ولا زنا ولا مخدرات ولا فواحش ظاهرة أو باطنة ولا غش في المعاملات. أن نعظم هذه البلدة وأن نقيم فيها أمر الله ونقيم فيها حدود الله عز وجل، وأن يشعر الإنسان بمجرد أن يقترب منها من بعيد أنه آت إلى بلد الإيمان، بلد الطهارة وبلد الفضيلة، فيرق قلبه وتخشع جوارحه وتدمع عينه ويأتي إلى هذا البيت وقد عزم عزما أكيدا على أن يغفل كل ذنب قد أذنبه وكل معصية قد فعلها من قبل، وأن يجدد العهد مع الله عز وجل أن يطيع الله ما بقي من عمره. أما إذا جاء وجد دواعي الشهوة والإثارة وحب الدنيا والميل إلى ما حرم الله ماثلة أمام عينيه حتى في داخل المسجد الحرام كما يقع وكما شكى إلينا كثير من الناس كتابيا أو هاتفيا من هذا الشأن، فإن هذا والله مما لا يجوز أن نسكت عليه وأن نقره. والحمد لله فنجد التجاوب إن شاء الله، التجاوب موجود، ولكن التجاوب يكون مع ماذا؟ مع مقلب، مع تحرك، مع دعوة من أهل الخير، مع حث من أهل الفضيلة. ومما يعيننا إن شاء الله تبارك وتعالى على هذا الشيء أن ننشر الكتيب الإسلامي وأن ننشر الشريط الإسلامي بين الحجاج وبين المعتمرين وبين المقيمين، ثم يدل على تعظيم هذا البيت وعلى فضله. إذا نشرنا بينهم الأذكار الصحيحة استغنوا بها عن الأذكار البدعية، إذا بينا لهم أحكام هذه الشعائر المكانية والزمنية استغنوا بذلك عن البدع التي هم فيها. والحمد لله أنه يغلب على من يأتي لهذه البلاد أن يطيع وأن يسمع ويتقبل هذا الفضل الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر مشاهد ملموس في الحج وفي غيره ممن يقومون بذلك. إذا نشر بينهم الشريط النافع الطيب، وجدوا أن في هذه البلدة من يستقبلهم من أهلها يهدي إليهم الخير، يهدي إليهم النصر، يهدي إليهم المحبة، هذا مما يفتح صدورهم وقلوبهم من الخير. ولو تأملتم أيها الأخوة في التاريخ لوجدتم أن كثيرا من دعوات التجديد والإصلاح والتوحيد التي قامت في أطراف الأرض إنما كانت بفضل من الله تبارك وتعالى، ثم بسبب هذا الحج كان الحجاج يقدمون إلى هذه البلاد، فلما جاءوا بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ووجدوا شعائر الله معظمة ووجدوا حروبات الله معظمة ووجدوا أن دين الله ظاهر، أخذوا هذا العلم وهذه العقيدة فعادوا بها، فانتشرت دعوة التوحيد في الهند وفي جزائر الهند إندونيسيا وما حولها، وانتشرت في نيجيريا وفي كثير من الدول الصومال وفي غيرها من المناطق، انتشرت من هذه البلاد انطلاقا من الحج أو العمرة من مكة أو المدينة التي إذا صلحت بقية العالم إن شاء الله، لأنه كما جاء في الحديث إن الإيمان سيأرز بين المدينتين كما تأرز الحية إلى جحرها، فيجب أن نحيي هذا وأن نجعل الإيمان بارزا ظاهرا. وأما أن يظل كل منا في حدود نفسه أو يعظم شعائر الله بقلبه ونحن نستطيع أكثر من ذلك، فإن هذا مما نخشى أن يعمنا العذاب بسببه ما دمنا نستطيع أن نفعل ما هو أكثر من ذلك، ونستطيع أن ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وأن نقيم الحجة بما قدرنا الله عز وجل. وإننا نواثقون والحمد لله من استجابة الناس في داخل هذه البلدة أو من القادمين إليها إلى مثل هذه النصائح وإلى مثل هذه التوجيهات. أقول هذا ونحن قادمون على شعبان ثم بعده رمضان إن شاء الله تعالى، وهنالك يكون ازدحام وتكون أمور عظيمة ويليها الحج وما فيه كما تعلمون، فأمامنا الآن الأشهر التي تكون فيها شدة ازدحام هذا البلد وشدة ظهور كثير من هذه المنكرات في هذا البلد، فيجب علينا من الآن أن نعد العدة وأن نبذل الجهد في سبيل القضاء على كل ما يتنافى مع تعظيم هذه البلدة الطيبة الطاهرة التي جعل الله تبارك وتعالى الذنب أو العمل فيها ليس كغيره، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم يذقه من عذاب أليم. قال بعض العلماء لم يرتب الشرع أو يرتب الله سبحانه وتعالى العقوبة على عمل بمجرد الإرادة إلا في هذه الآية وفي هذه البلدة، أما في غيرها فإن الذنب إنما يترتب على الفعل لا على الإرادة، ولا غرابة في ذلك لأن الله تعالى اختصها وشرفها بما تعلمون. لعلي أكتفي بهذا، فالوقت قد ضاق والأسئلة كما ترون وكثيرة جدا، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما نقول وما نسمع، وأن يجعلنا ممن يعظم شعائر الله ويحفظ حدود الله ويقيم دين الله عملا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين. فاتورة هذه؟ طيب ممتاز جدا. لو دريت خليت لهم ما قلت لك. طيب أيها الأحبة، شكر الله لشيخنا هذه التوجيهات وهذه الكلمات وجعلها في ميزان حسنات الجميع. وأول أسئلتنا والذي نستأذن شيخنا في تقديمه وهو يأتي موافقا لما طلب فضيلته، أن كثيرا من المستمعين قد طلبوا أن يسمعوا تعليقا من فضيلة الشيخ عايض، فنستأذن الشيخ في ذلك قبل أن نبدأ أو قبل أن يبدأ الإجابة على الأسئلة. ونحن نضم صوتنا إلى صوت الشيخ سفر وإلى صوت الحاضرين الذين سألوا، فنطلب من فضيلته تعليقا بما تجود به نفسه. الموضوع لا أعلم. الأسئلة كثيرة جدا يعني. الأسئلة كثيرة ما أدري. أنت كلامكم على الشيخ؟ لا الشيخ نعطيه الوقت كله بس ما أدري بيه. طيب إذا يؤجل اللقاء مع الشيخ عائض إلى ما بعد الأذان، ونبدأ الآن بإجابة عائض. نبدأ بأهم ما أو بحسب ما له علاقة بالموضوع ونوجد لضيق الوقت. الأخ السائل الأول يقول إن أهل مكة جعلوا عرفة ومنى ومزدلفة محلا الخروج والفتن والطرب وفيها أشياء أخرى، ففي الحقيقة هذا لا يجوز، وهذا مما يتنافى مع تعظيم شعائر الله، وهذا أمر ملموس. وقد خرجت مرة قبل أسابيع فعجبت أن عرفة أصبحت ميدانا لما يسمونه التسحيق، وعلى مشهد ومرأة من المرور. لا أدري هو عجب أم ضعف ما أدري، ولكن هذا الحال. أما التبرج والفتن والسهر والطرب فهذا لا حول قوة إلا بالله كثير. وبعض الناس يركبون في التكاسي وفي غيرها، ونساء متبرجات، ويذهبون إلى هذه المشاعر ليتعرفوا عليها. والتعرف لا بأس به إذا كان في حدود منضبطة، حدود الشرع التعرف عليها، لأن أيام الحج قد لا يستطيع الإنسان يتعرف من الزحام، أو لأنه يريد أن يحج فيكون قد عرفها وعرف حدودها، لا بأس بذلك. لكن يكون ذلك من التبرج والاختلاط، ربما كان بعض النساء من غير محرم، هذه كلها مما لا يجوز. ويقول الأخ: ما مدى صحة كون وادي في الطائف حرما، وهل عليه دليل؟ وادي وجد جاء عن بعض العلماء وأظن في مذهب الشافعية أنه حرم، وهذا لا يثبت ولا يصح، وإنما الحرمان فقط هما مكة والمدينة، وحتى بيت المقدس ليست حرما. وما يقوله الناس عند قولهم الحرم الإبراهيمي أو الحرم الأقصى هذا من الأخطاء العامة التي درج عليها الناس. يقول أخ: الأثار التي في المدينة منها ما يزار ومنها الذي لا، وما هي حقيقة المساجد السبعة؟ المساجد السبعة لا أصل لها فيما نعلم، ولا يجوز أن تختص تلك البقعة بأي نوع أو أي عمل من أعمال العبادة، وهذا يدخل في البدع أيضا، والبدع في المدينة كثيرة جدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأماكن البدعية كثيرة، وكما اقترح الأخ الذي كتب سؤالا آخر أنه يقول: لماذا لا تمنع الكتب التي أو الكتب البدعية من المناسك؟ نعم، أقول إضافة إلى ذلك يجب أن تطبع، وحبذا لو تقوم الأمانة العامة للشرع في الحج بذلك، أن تطبع كتب أو نشرات وتوزع، وهذا الحمد لله يحصل، لكن يعني شيء مخصوص بهذا لمن يدخل المدينة بالذات، ليبين له ما هي الأماكن التي لا يجوز زيارتها والتي زيارتها تعد من البدع ولا يؤجر صاحبها ولا يثاب عليها، وهي كثيرة أن تحدد وتوضح بالصور. ولا نبالي بقول من يقول يعني خلي الناس يتعيشوا كما يقول كثير من الناس، هذا الذي كنا نقابل به في المدينة، خلي الناس يتعيشوا، يعني أهل التكافي يتعيشوا وياهل المطاعم، سبحان الله يتعيش الناس ويتكسبون بالبدع، هذا لا يجوز. فأقول لعل إن شاء الله يكون من الكتب النافعة وبالصور ما يوضح مثلا صورة هذه المساجد وصورة الأماكن الأخرى التي يعظمونها وهي كثيرة، منها ما نعلم منها ما لا نعلمه، فتحل محل الزيارات البدعية، وفي نفس الوقت تسحب الكتب البدعية ويمنع من يسمون المزورين، وهم مزورون فعلا، يزورون الحقائق ويجعلون السنة بدعة والبدعة في السنة، يمنع هؤلاء من هذا العمل. يقول الأخ هل يجوز تعطيل بعض شعائر الله في بعض الأزمنة لضرورة، كما يستدل بعض الناس أن عمر رضي الله تعالى عنه لم يقم حد القطع في عصر، يعني قصده في عام الرمادة لما اشتد الجوع. شعائر الله تعالى الأصل أنها لا تعطل، وحدود الله لا تعطل، لكن إذا اقتضى سبب شرعي إيقافها في وقت معين أو عن أشخاص معينين، فما دام السبب شرعيا فلا بأس بذلك، لا، ولكن هذا لا يعد نسخا ولا يقاس عليه، فإن دين الله تعالى قد ختم وأكمل، ولا يحق لأحد أن ينسخه ولا أن يقيس عليه. ومن يسمون بالمدرسة العصرية الآن الذين يرون إسقاط الحدود في هذا العصر لكثرة الفساد الاجتماعي والاقتصادي ويستدلون بما جاء في السير عن عمر رضي الله تعالى عنه، نقول لهم هذا قياس فاسد باطل ولا يصح ذلك. يقول الأخ أنا شاب منحرف أريد الاستقالة، وهذه أول محاضرة أسمعها وأول مرة أحضر لدرس العلماء، وأنا أريد أن أتوب مع أني قد ارتكبت جميع المحرمات، ولي جلساء لا يخافون الله، كيف أستقيم وكيف أرجع إلى الله وكيف أصرف جلساء السوء، وأرجو أن تدعوا لي ولمن مثلي. أولا أحتاج الدعاء من الجميع لأن الله سبحانه وتعالى يثبتنا جميعا على الحق والخير والهدى والاستقامة، وادعوا أيضا لأخيكم هذا، والحمد لله الذي هداه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي قلوب جميع شباب المسلمين. ونوصيك يا أخي بالإقبال على كتاب الله تلاوة وتدبرا، والإقبال على مساجد الله وبيوت الله والمحافظة على الصلاة فيها وحلقات الذكر والعزال والطرق لكل جلساء السوء الذين أشرت إليه في رسالتك، فإن الله سبحانه وتعالى إذا أقبل عليه العبد بصدق وبإخلاص فإنه يعوضه الخير والأمن والطمأنينة، وهو كما جاء في الحديث لله أشد فرحا بتوبة العبد إذا تاب من رجل كان في فلاة فضاعت دابته عليها طعامه وسقاؤه، فلما رأها قال يعني إلى آخر الحديث اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الله تبارك وتعالى يفرح عز وجل وهو الغني عن العباد جميعا، يفرح بتوبة التائب إذا تاب، ويبسط يديه بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يديه بالنهار ليتوب مسيء الليل، وقد وعد من يتوب ويستقيم لما يغري كل مذنب أن يتوب إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فاطمئن يا أخي، فيبدل الله تعالى سيئاتك حسنات إذا تبت وآمنت وعملت صالحا واستقمت وأخذت ببعض ما أشرنا إليه بما أشرنا إليه من الأسباب التي تعينك إن شاء الله على الاستقامة فيما بقيت. هذا عتاب من الإخوة جميعا، لماذا نجعل لهم درسا في العقيدة في مكة كما فعلنا في جدة، حتى أن سماحة الشيخ حفظه الله كل مرة يقول الإخوان يكتبون لنا ويطلبون منا، وأقول إن شاء الله بعد الفصل الأول بعد الثاني حتى استحيت والله من يعني هذا، لكن هناك بعض يعني الحقيقة الظروف ولا سيما العمل الإداري والتدريس والأعداء التي تجعل هذا، الله المستعان، يعني نقول لعل الله يستر المستقبل بس ما نكثر في هذا. يقول الأخ هناك انتهاك عظيم لحرمات الله من قبل المغفلين وإدارة شؤون الموتى، الله مستعان إدارة شؤون إيش إخوان الموتى، هم يشربون الشيشة ويشاهدون التلفاز، لا حول ولا قوة إلا بجوار القبور وينشرون الموتى قبل الموعد، ولقد رأينا ذلك كثيرا منهم وهم في الغالب من أهل البدع، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا والله من العجب، كما عبر بعض الناس قال موتى يدفنون موتى، موتى ماتت قلوبهم ولا نعم الناس، لكن نقول الذي يغلب على عليهم كما هو مشاهد لمن خبر أحوالهم وبلغني من طرق كثيرة أن هنالك طائفة منهم كثيرة ماتت قلوبها، فالميت دخوله وخروجه ودفنه لا شيء، وكأنه لا شيء عنده. واعلموا يا أخوان أن من تعظيم شعائر الله أن تعظم حرمة الميت وأن تعظم حرمة المقابر. وإذا كان القلب المؤمن لا يستحل ولا يستجيب أن يشتغل بالغناء واللهو والطرب ومشاهدة التمثيليات في أي مكان، ولو كان في رأس جبل بعيد خارج جزيرة العرب، فبالله كيف تكون قسوة القلب وغفلته وموته إذا كان يشاهد هذه المناظر ويستمتع بهذه المحرمات وهو بجوار المقبرة أو في داخل المقبرة، كما أيضا في مقبرة العدل. فسبحان الله، عمل منتزها فوق المقبرة، فتجد هذا يدفن الميت أسفل وهذا يشاهد التلفاز أعلى أو تبرج وما أشبه ذلك إلى آخر الليل. سبحان الله العظيم، أبلغت بنا الغفلة إلى هذا الحد؟ أبلغ بنا يعني الانصراف عن الآخرة والاستيعاب للآخرة وكأننا لسنا بميتين ولا محاسبين إلى هذا الحد؟ أما كفانا أن المقابر لا تزار وأن لا نعتبر بمن مات؟ أما كفانا أن نقصر في الطاعات حتى نرتكب ونجاهر مثل هذه المحرمات وأمام أكبر موعظة كفى بالموت واعظا؟ فسبحان الله، ما أغفل هذه القلوب. ثم إن الواجب على المسؤولين في أمانة العاصمة وفي هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر وإمارة منطقة مكة، الواجب عليهم جميعا أن يقضوا على هذا المنكر. ومما يعجب له الإنسان أنه فعلا تنتشل العظام، بل ينتشل واللحم، ينتشل الموتى وهم لا في حالة لو رآها الإنسان ما استطاع أن يراها أبدا. وهذه أمور قد ثبتت عندي كما قلت، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا البلاء وأن يرفع عنا هذه الغفلة وأن يغيث قلوبنا ويوقظها بالإيمان حتى تعرف قدره وعظمته وتعظم ما عظم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الأخ، رجل سمع خطبة في تحريم الربا وهو يعمل في بنك من البنوك ويقول بأنه له ما يقرب من 8 سنين. كم يا أخوان؟ 8 سنوات وهو لا يعلم بأنه محرم إلا عند سماعه لهذه الخطبة. يسأل ويستفتي ماذا يعمل؟ انظر أول شيء كيف يمكن أن يظل المسلم 8 سنوات لم يسمع أن الربا حرام وأن العمل في البنك حرام؟ أليس هذا دليلا واضحا على تقصيرنا نحن في الدعوة؟ نعم، هو مقصر لأنه يعمل ولا يسأل عن عمله. والواجب على الإنسان أن يتحرى، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وكل جسد نبت بالصح فالنار أولى به. لكن يعني أيضا نحن مقصرون أننا لم نبلغ الدعوة إلى هؤلاء، وهذا لا يعيش في واد من عزل، إنما الذين يعملون في البنوك هم من إخواننا وقبائلنا وجيراننا وزملائنا، نستطيع أن نكلمهم ونستطيع أن نتعرف عليهم. ولو أن كل واحد منا مر ودخل البنك ووعظ أو نصح أو ذكر وأعطى السيبات وبين، الحمد لله أقول هذا من التجربة المشاهدة يجد القبول، وأنا لم يجد إلا أنه يؤخذ منه الكفيل أو الفتوى من فتاوى العلماء التي يعطيها لهم لتقام الحجة عليهم. هذا بالنسبة لواجبنا. أما واجب هذا الأخ الكريم، فإن يجب عليك يا أخي أن تجتهد من اليوم من هذه الساعة أن تبحث لك عن عمل. فإن كنت تستطيع أن تعيش من غير دخل هذا البنك فليكن تكون استقالتك منه غدا، وإن كنت لا تستطيع ومضطر إلى أن يؤذن. طيب خلاص، اللهم صل كما صليت. كما ذكر الأخوة، أنا سأترك المجال يعني أعلم شدة صوتكم وحرصكم لسماع الشيخ، لكن أختم بتنبيهين. الأول كما ذكر الأخ هذا أن الأسئلة كثيرة جدا في هذه المحاضرة وغيرها، فيقترح لعل كل محاضر يخص وقت للإجابة على جميع الأسئلة في شريط خاص أو كتيب ويتم توزيعها عن طريق المكتبات. يعني فكرة أن يكون هناك أسئلة خاصة بالأسئلة، حقيقة أنا أعاني من هذا فعلا، أننا يعني لا نستكمل الموضوع، ولا سيما أن المحاضرات بين المغرب والعشاء لا نستطيع أن نستوفي الموضوع ونأتي بتفصيل. كما رأيتم كانت إشارات عابرة وقضايا سريعة، وبعد ذلك تأتي أسئلة كثيرة جدا فلا نستطيع أن نجيب عليها. فعلى كل حال أرجو أن تحقق شيء من هذا، وأن تعتبر المحاضرات بمثابة تذكير أو تنبيه عام للقضية، والإخوة بعد ذلك يقرؤون ويتابعون التفصيل فيما بعد. الأمر الآخر هو ما ذكره الإخوة الكرام من إشارة إلى ما فاتنا في الحقيقة من الحديث عن بعض ما يتنافى مع تعظيم شعائر الله. من ذلك الدعايات، وهذه حقا نسيتها وقد كانت في ذهني، الدعايات التي تعلق في الشوارع، عطر الأنوثة ومدري إيش سماها الأخ عن العطورات والإسوارات إلى آخر ما صار من شعارات تتنافى مع تعظيم شعائر الله في هذا البلد، وكذلك المجلات الخبيثة التي تباع في هذا البلد الطاهر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا أشار بعض الإخوة، طيب البنوك ذكرناها وإن كنا لم نأتي على تفصيل فيها، التبرج في المسجد الحرام وغيره، وهذا أشرنا إليه، العزاء وبدع العزاء ما يتعلق به، وهذا يدخل فيما ذكرنا من البدع، صرف الرواتب الشهرية عن طريق البنوك، وهذا أيضا مما يشجع هذه البنوك. كذلك ذكر بعض الإخوان إحصائية عن عدد محلات الفيديو ومحلات الاستريوهات، وعلق وضاف بعضهم على موضوع المقادب أن القطط والكلاب تدخل في القبور، كل هذه مما يمكن أن يضاف إلى ما ذكرنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا أستطيع في الحقيقة الإفاضة والإطالة أكثر من هذا، وإنما لعل فيما ذكرنا إشارة إلى ما بعده، وها هنا إعلان من إخوانكم في الهيئة العامة لاستقبال التبرعات للمجاهدين الأفغان، والحمد لله رب العالمين.